القاهرة. لؤلؤة من السنة. إعداد وتقديم محمد مطر. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا، ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة. رواه مسلم وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. مستمعين الكرام، لؤلؤة اليوم تدعو إلى متابعة كل سامع للمؤذن فيما يقول ثم يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم لكي ينال بها رحمة الله تعالى، وليكون من المقربين للرسول صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. ثم تقول لؤلؤة اليوم: ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة. والوسيلة التي يوصينا الرسول صلى الله عليه وسلم بأن نسألها له من الله تعالى، المراد بها في لؤلؤة اليوم، هي أعلى منزلة في الجنة. وقد ورد هذا في حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. مستمعين الكرام، فالدعوة في الحديث هي الأذان، وسمي الأذان بالدعوة لاشتماله على كلمة التوحيد والدعوة إلى الصلاة. ووضحت الدعوة بالتامة، أي التي لا يدخلها تغيير ولا تبديل إلى يوم القيامة. والوسيلة هي ما يتوصل به إلى الشيء ويتقرب به، لكن الوسيلة في لؤلؤة اليوم هي أعلى منزلة في الجنة. أما الفضيلة فهي المرتبة الزائدة على سائر مراتب الخلق، وقوله صلى الله عليه وسلم: مقاما محمودا، فهو المقام الذي يحمده عليه الأولون والآخرون، وهو مقام الشفاعة في فصل القضاء يوم القيامة، والمشار إليه في قوله تعالى: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. والحكمة في سؤال ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم مع تحقق وقوعه إظهار شرف النبي صلى الله عليه وسلم وبيان عظم منزلته. مستمعين الكرام، ويتضح لنا شرف ومنزلة النبي صلى الله عليه وسلم من خلال قول الله تعالى لأصحاب النبي: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، أي إذا أردتم مخاطبته لا تقولوا له يا محمد مجردة هكذا، ولكن قولوا له يا نبي الله، يا رسول الله، مع أنهم في الأمم السابقة كانوا يخاطبون أنبياءهم بأسمائهم ولم ينهوا عن ذلك، كما يشير قوله تعالى: يا نوح قد جادلتنا، يا صالح ائتنا بما تعدنا، يا هود ما جئتنا ببينة، قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم، كما قال صلى الله عليه وسلم عن مكانته: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، وبيدي لواء الحمد ولا فخر، وما من نبي يومئذ آدم فمن سواه إلا تحت لوائي، وأنا أول من تنشق عنه الأرض، وأنا أول شافع وأول مشفع، كما قال أيضا لما سمع ناسا من أصحابه يتذاكرون في فضائل الأنبياء فقال: قد سمعت كلامكم وعجبكم، إن إبراهيم خليل الله وهو كذلك، وموسى نجي الله وهو كذلك، وعيسى روح الله وكلمته وهو كذلك، وآدم مصطفاه الله وهو كذلك، ألا وأنا حبيب الله ولا فخر، وأنا حامل لواء الحمد يوم القيامة ولا فخر، وأنا أول شافع وأول مشفع يوم القيامة ولا فخر، وأنا أول من يحرق حلق الجنة فيفتح الله لي فيدخلنيها ومعي فقراء المؤمنين ولا فخر، وأنا أكرم الأولين والآخرين ولا فخر. نسأل الله الهداية والتوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لؤلؤة من السنة. غدا نحن على موعد.